قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب اللعان. يشترط في صحته أن يكون بين زوجين، ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها، وإن جهلها فبلغته. فإذا قذف امرأته بالزنا فله إسقاط الحد باللعان، فيقول قبلها أربع مرات: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها، ومع غيبتها يسميها وينسبها، وفي الخامسة: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تقول هي أربع مرات: أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا. ثم تقول في الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإن بدأت باللعان قبله، أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ الخمسة، أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه، أو أبدل لفظة أشهد بأقسم أو أحلف، أو لفظة اللعنة بالإبعاد أو الغضب بالسخط، لم يصح. هذا كتاب اللعان، وما ذكره المؤلف رحمه الله يمكن جعله في العناوين التالية: العنوان الأول ما يشترط لصحته، والمؤلف رحمه الله فرق الشروط لم يذكرها مجموعة، لكن من خلال الشرح لعلنا نجمع بعضها إلى بعض نشير إلى ذلك. الفقرة الثانية: سبب مشروعيته. والفقرة الثالثة: صفته. هذه يعني أبرز ما ذكره. قبل أن نبدأ فيما ذكره المصنف أشير إلى أمرين: الأمر الأول تعريف اللعان، والأمر الثاني الأصل فيه من القرآن والسنة. أما تعريف اللعان فقال الشيخ منصور: مشتق من اللعن، لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذبا. ثم ذكر تعريفه فقال: وهو شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة بلعن وغضب. فهو شهادات مؤكدات بأيمان، لأن الله عز وجل قال: فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله. وقول سبحانه بالله يعني حالفا بالله، ولهذا يقولون أنها شهادات مؤكدات بأيمان مقرونة بلعن وغضب، وهذا واضح من صفته كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أما الأصل فيه فهو في مطلع سورة النور، الآيات الآية السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. جاء في السنة أيضا من حديث ابن عمر وغيره حديث المتلاعنين ونزول الآيات، ومما جاء فيه مما يمكن أن استدل به فيما يأتي من مسائل الكتاب قوله ابن عمر: فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله ثم بالمرأة ثم فرق بينهما، رواه مسلم. وجاء في الصحيحين أيضا عنه عن رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. ما يشترط لصحته؟ قال المؤلف رحمه الله: ويشترط في صحته أن يكون بين زوجين. أيضا هذا هو الشرط الأول في اللعان، يشترط أن يكون بين زوجين، لأن الله عز وجل قال والذين يرمون أزواجهم، وهذا يخرج غير الزوجين، فلو قذف أجنبية فإنه يحد ولا يجرى لعان بين رجل أجنبي وامرأة رماها ذلك الأجنبي بالزنا، وإنما يجرى لعان بين الزوجين للآية. وذكر بعض أهل العلم أن حكمة تخصيص الزوج أنه يلحقه بزناها عار ومسبة وفساد فراش، وإلحاق ولد غيره به، ولا يمكنه إقامة البينة على زناها في الغالب، والغالب أنه لا يقدم على رميها إلا بشيء موثوق، لأنه هو أول المتضررين من رمي زوجته بالزنا، فجعل له الشرع مخرجا باللعان يسقط به عنه الحد، لأنه لو لم يلاعن وطالبت الزوجة بحد القذف فإنه يقام الحد القذف على ذلك الزوج، فله مخرج باللعان. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها وإن جهلها فبلغته. هذا الكلام تضمن الشرط الثاني من شروط اللعان، وهو أن يكون بالعربية لمن يعرفها، فمن كان عارفا بالعربية لا يصح أن يلاعن إلا بها. قال ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها، لماذا؟ قالوا لمخالفته للنص، فالآية فيها إيجاب هذه الألفاظ على المتلاعنين، فما دام قادرين على هذه الألفاظ في معرفة اللغة العربية فيلزمهما اللفظ الوارد في التنزيل، لكن إذا جهلها، جهل العربية، قال المؤلف وإن جهلها فبلغته، أي يلاعن بلغته، ولا يلزم الجاهل بالعربية أن يتعلم العربية. وقول الشيخ من عرف العربية يشمل العربي وغير العربي الذي يعرف العربية، وما قال والعربي لا يصح لعانه إلا بالعربية، قال ومن عرف العربية، فقد يكون الشخص أعجميا لكنه يعرف العربية، وحينئذ لا يصح لعانه إلا بالعربية. أما الأعجمي الذي لا يعرف العربية فلا نلزمه بأن يتعلم هذه الألفاظ، وإنما يلاعن بلغته. هذا هو ما دل عليه الشرط الثاني. ثم بين الشيخ سبب مشروعية اللعان، قد تقدمت الإشارة إليه، قال فإذا قذف امرأته بالزنا فله إسقاط الحد باللعان. الرجل الآن قذف امرأته بالزنا، المرأة من حقها أن تطالب بإقامة حد القذف على الزوج، له أن يسقط الحد عنه باللعان، أما غيره لا يسقط عنه الحد إلا بأن يأتي بأربعة شهداء كما جاء في القرآن، لكن الزوج له مخرج أنه يلاعن، إذا لاعن سقط عنه الحد. قال فله إسقاط الحد باللعان. قال الشارح إن كانت محصنة، والتعزير إن كانت غير محصنة، لأن سيأتي إن شاء الله في باب حد القذف أن الحد إنما يجب في قذف المحصنات. من هو المحصن في باب حد القذف؟ وغيره أيضا، وغيره. أحسنتم. يقولون هو الحر المحصن في باب حد القذف، والحر المسلم العاقل العفيف الذي يجامع مثله، هذا هو المحصن في باب حد القذف. فلو فرضنا أن زوجته كتابية وقذفها، فحينئذ هو سيسقط عنه حد ولا تعزير؟ تعزير. وكذلك لو كانت زوجته مجنونة مثلا، فهو يستفيد بلعان إسقاط الحد أو التعزير. ثم ذكر الشيخ صفته، صفة اللعان. قال فيقول، يعني الزوج قبلها، أي قبل الزوجة، وهذا شرط كما سيأتي، يعني تقدم الزوج على الزوجة في اللعان هذا شرط كما سيأتي، 4 مرات: أشهد بالله، قد تقدم بيان معناها، يعني أشهد حالفا بالله، ولهذا قلنا شهادات مؤكدات بأيمان، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا الأيمان لكان لي ولها شأن، وهذا يدل على أن قوله بالله هذا يمين. فيقول أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها، يعني إذا كانت حاضرة في مجلس اللعان. قال الشيخ ومع غيبتها يسميها وينسبها، يعني إذا كانت غائبة عن المجلس يسميها وينسبها بما تتميز به. قال وفي الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، يعني في الخامسة ماذا يقول؟ لا، يقول أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذا وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ولهذا الشارح زاد عبارة في عبارة المتن، قال ويزيد في الخامسة، ويزيد في الخامسة، يعني معناه أن في الخامسة يأتي بما تقدم ويزيد على ذلك قوله وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. قال ثم تقول هي 4 مرات: أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا. ثم تقول في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، يعني أيضا في الخامسة تكرر ما قالت وتزيد هذه العبارة مثل ما قلنا بالنسبة للزوج أو الرجل. ظاهر عبارة المؤلف رحمه الله أو مقتضاها عدم اشتراط اجتماع الزوجين في اللعان، لأنه قال ومع غيبتها يسميها وينسبها، فمقتضاه عدم الاشتراط. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم ومقتضاه عدم اشتراط اجتماعهما حال اللعان. ثم نقل عن صاحب الإنصاف قوله: المذهب لا بد من اجتماعهما حال التلاعن. وهذا هو ظاهر السنة. ظاهر السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أجرى اللعان بين المتلاعنين مجتمعين. ثم قال: فإن بدأت باللعان قبله. هذا هو في الواقع شرط ثالث من الشروط. أنا ذكرت لكم أن الشيخ فرق الشروط، ذكر الصفات ثم تابع الشروط، وبعض الشروط ستأتي بعد ذلك. فهذا يعني هذه المسألة تتضمن شرطا، وهو شرط أن يتقدم الزوج على الزوجة. قال: فإن بدأت باللعان قبله لم يصح اللعان. يعني إذا بدأت الزوجة باللعان قبل الزوج فإنه لا يصح، لأنه مخالف لترتيب القرآن ولعمل النبي صلى الله عليه وسلم فيما عمله بين المتلاعنين. فإنه ثبت أنه بدأ بالزوج أو بأيمان الزوج. الشرط الرابع قال: أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ، أي الجمل الخمسة. الألفاظ الخمسة يقصد الجمل، بمعنى لو أنه الرجل مثلا شهد ثلاثا أو أربعة، والمطلوب أنه يشهد خمسة، أو المرأة كذلك. لو نقص أحدهما شيئا من هذه الألفاظ فإن اللعان لا يصح، لا بد أن يتم كلا الزوجين الجمل كلها الخمس. الشرط الرابع قال: أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه. يعني نستفيد من هذا أنه يشترط لصحة اللعان حضور حاكم أو نائبه، والحاكم عند الفقهاء يريدون به من؟ القاضي، أو من ينيبه القاضي. فلا بد من حضور حاكم أو نائبه عند التلاعن. فلو لم يحضرهما حاكم أو نائبه عند التلاعن فإن اللعان لا يصح. الشرط السادس أشار إليه بقوله: أو أبدل لفظة أشهد إلى آخر كلامه. يعني يمكن أن نقول أن الشرط أن يأتي كل منهما، أو أن يأتي الزوجان بالألفاظ المعتبرة شرعا، وهي لفظ أشهد لكليهما، واللعنة للزوج والغضب للزوجة. فهذا شرط، ولهذا قال: لو أبدل لفظة أشهد بأقسم أو أحلف، معنى أنه لم يقل أشهد بالله لقد زنت، قال أقسم بالله لقد زنت، لا يصح اللعان، لأن تقدم أن اللعان هو شهادات مؤكدة بأيمان. وإذا قال أقسم بالله صارت يمين ليس فيها شهادة، واللعان يقصد فيه التغليظ، ولفظ الشهادة أبلغ. والقسم حاصل بقوله بالله، فقوله اقسم لا يفيد جديدا، هو قد اقسم، فلا بد ان ياتي بلفظ اشهد، وكذلك الزوجه ايضا. فلو جاء او احدهما بلفظ اقسم او احلف لم يلزم او لم يصح اللعان. قال او ابدل الزوج لفظه اللعنه بالابعاد، ايضا لا يصح. او ابدلت الزوجه لفظه الغضب بالسخط، لم يصح اللعان، لان ذلك مخالف لنص القران، فيجب التقيد بما جاء في القرآن في ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة عزر ولا لعن، ومن شرطه قذفها بالزنا لفظا كزنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين في قبر أو دبر، فإن قال أوطئت بشبهة أو مكرهة أو نائمة، أو قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني، فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه، لحقه نسبه ولا لعان. ومن شرطه أن تكذبه الزوجة، وإذا تم سقط عنه الحد والتعزير، وتثبت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد. هذا الفصل تضمن مسائل. المسألة الأولى: أثر قذف الزوجة الصغيرة. والمسألة الثانية: تتمة للشروط. والمسألة الثالثة: آثار إتمام اللعان. أما المسألة الأولى فهي أثر قذف الزوجة الصغيرة. قال: وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة بالزنا عزر ولا لعان. إذا كانت زوجته صغيرة، والصغار عند الفقهاء هو دون البلوغ، والصغير هو غير البالغ، فإذا فرضنا أن زوجته صغيرة غير بالغة أو مجنونة وقذفها بالزنا، فهل يجرى بينهما لعان؟ لا يجرى بينهما لعان. وعلل الشارح قال: لأنه يمين فلا يصح من غير مكلف. أليس هو أيمان؟ قلنا شهادات مؤكدات بأيمان، ويمين غير المكلف لا تعتبر، يمين غير المكلف ليست معتبرة شرعا. وكونه يمين يفيده الحديث المتقدم: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن، متفق عليه. إذا كان لا لعان، فماذا نعمل بهذا الزوج الذي قذف زوجته الصغيرة؟ قال الشيخ: عزر. لماذا لم يقل حد؟ أليس قاذفا؟ نعم، هذا اللي قبل قليل، غير محصنة. اشترطنا في الإحصان أن يكون المقذوف بالغا عاقلا، أن يكون قلنا عاقلا يجامع مثله، يجامع مثله. فإذا كانت الصغيرة ممن مجنونة، فإن قذفها لا يوجب إلا التعزير، لا يوجب إلا التعزير. ولهذا قال: عزر، يعني لعدم إحصان المقذوف ولا لعان. ثم واصل المؤلف رحمه الله الشروط، قال: ومن شرطه قذفها بالزنا لفظا كزنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين في قبل أو دبر. من شرط صحته، وهذا شرط سابع بناء على ما تقدم من الشروط، أن يقذفها يعني الزوج بالزنا لفظا قبل إجراء اللعان. والشيخ ذكر أمثلة للقذف اللفظي، كان يقول لها: زنيتي أو يا زانية أو رأيتك تزنين في قبل أو دبر، لأن الرمي بالزنا في قبل أو دبر كل منهما قذف يوجب الحد. ونحن ذكرنا أو الفقهاء ذكروا أن اللعان من مقاصده إسقاط الحد عن الزوج. قال: فإن قال لزوجته: وطئت بشبهة، أو وطئت مكرهة أو نائمة، أو قال: لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني، فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لحقه نسبه ولا لعان، المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر الشرط السابع وهو أن يقذفها بالزنا لفظا وذكر أمثلته، بين صورا تخلف فيها هذا الشرط، ثم بين حكم تلك الصور. فمن الصور التي تخلف فيها الشرط بمعنى أنه لم يوجد فيها القذف بالزنا، لو قال لزوجته، قال: فإن قال لزوجته وطئت بشبهة، وهذا ليس قذفا بالزنا كما هو معلوم، فقوله وطئت بشبهة هذا ليس قذفا بالزنا، والشبهة مر معنا أنها قد تكون شبهة اعتقاد، بمعنى أن شخصا ظنك زوجته فوطئك. فإن قال لزوجته وطئت بشبهة فحينئذ يلحقه نسب الولد ولا يجرى لعان بينهما لعدم وجود القذف بالزنا. كذلك لو قال وطئت مكرهة فهذا ليس قذفا بالزنا، وحينئذ لا لعان بينهما ويلحقه النسب بشرطه. كذلك لو قال وطئت نائمة، يعني وطئت حالة كونك نائمة، فلا يجرى بينهما اللعان، لأن هذا ليس قذفا يوجب عليه الحد، ولا يجرى لعان بينهما. أو قال: لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني، فهو ينفي أن تكون زنت وبهذا سلم من القذف، لكنه يقول هذا الولد ليس مني. وكون هذا الولد ليس منه هذا يحتمل أنه بوطء شبهة أو بغيره، فعبارة ليس هذا الولد مني ليست قذفا لاحتمال أنه جاء بوطء شبهة أو غيره مما تقدم. وبناء على ذلك لا لعانة بينهما. يبقى مسألة لحوق الولد في مثل هذه الصور. الشيخ قال: فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لحقه نسبه، لقوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش. ففي جميع هذه الصور ما دام ثبت أنه ولد على فراشه ويكفي في ذلك شهادة امرأة ثقة أو اعتراف الزوج بأنه ولد على فراشه فإنه يلحقه نسبه حينئذ، فيكون ذلك الولد ولدا له ولا يجرى لعان. قال الشيخ: ولا لعان. قال الشارح: بينهما لأنه لم يقذفها بما يوجب الحد. وهذا مبني على أن ما تقدم من أن اللعان مشروع لدرء حد القذف، فإذا لم يجب حد القذف فلا فائدة من اللعان. قد يقول قائل: له فائدة وهي نفي الولد، قد يكون هو يريد أن ينفي الولد. أجاب عن ذلك الفقهاء: يقولون إن نفي الولد تابع لإسقاط الحد وليس مقصودا لنفسه، على المشهور من المذهب المشهور أنه لا يلاعن لمجرد نفي الولد إذا لم يكن عليه حد، هذا هو المشهور الذي مشى عليه المؤلف. يعللون بما ذكرت من أن مقصود الحد مقصود اللعان هو إسقاط حد القذف، فما دام لا يجب عليه حد قذف فلا فائدة حينئذ، وأما نفي الولد فهو تابع لإسقاط الحد وليس مقصودا لنفسه حتى يجرى اللعان من أجله، هذا على المشهور. قال: ومن شرطه أن تكذبه الزوجة، هذا هو الشرط الثامن. وأنا ذكرت فيما مضى أن الشروط ذكرت في كلام المؤلف منثورة أو متفرقة، فمن شرط اللعان أن تكذبه الزوجة، وهذا مبني على تقرير المتقدم. وعلله بعض الفقهاء قالوا: لأن اللعان كالبينة إنما يقام مع الإنكار، فإذا صدقت الزوجة الزوج فيما رماها به من الزنا فلا لعان، لأنها لا يمكن أن تلاعن وهي مقرة، واللعان كالبينة إنما يقام مع الإنكار، أما مع الاعتراف لا حاجة إلى البينة، وبالتالي لا حاجة إلى اللعان، ويرتب على اعترافها ما يرتب عليه شرعا من آثار. ولهذا اشترط الفقهاء أن يستمر تكذيبها إلى انقضاء اللعان، فلو فرضنا أنها صدقته قبل اللعان لم يجر اللعان أصلا، ولو أنها ابتدأت اللعان ثم خارت وصدقته لا يكمل اللعان. بل نص أيضا على أنها لو عفت عن الطلب بحد القذف فإنه يلحقه النسب ولا لعاء. وهذا مبني على التقرير المتقدم الذي ذكرناه قبل قليل، وهو أن مقصود اللعان هو إسقاط حد القذف. إذا هي عفت عن حد القذف يقولون يلحقه النسب ولا لعان. ولو قال أريد أن ألاعن لنفي النسب يقال لا لعان، لأن المقصود الأعظم باللعان سقط. ولهذا قال في مطالب أولي النهى أو عفت عن الطلب بحد القذف أو سكتت فلم تقر ولم تنكر لحقه النسب ولا لعان. ولهذا المؤلف قال ومن شرطه أن تكذبه الزوجة. المؤلف رحمه الله ختم الكلام في هذا الفصل بذكر ما يمكن أن نعنون له فنقول آثار إتمام اللعان. آثار إتمام اللعان، قال وإذا تم سقط عنه الحد والتعزير وتثبت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد. الشيخ ذكر كم أثر؟ ثلاثة، يعني الحد والتعزير نجعلها واحد إذا أردنا أن تكون ثلاثة. الأثر الأول إذا تم اللعان، يعني أجري اللعان وتم بألفاظه الخمسة من كلا الطرفين على الترتيب المتقدم، تم صحيحا بشروطه، الأثر الأول يسقط عن الزوج الحد والتعزير. متى يسقط عنه الحد؟ إذا كانت زوجته محصنة. متى يسقط عنه التعزير؟ إذا كانت غير محصنة. كان تكون صغيرة لا يجامع مثلها، أو مجنونة أو ما أشبه ذلك. هذا الأثر الأول. الأثر الثاني قال وتثبت الفرقة بينهما. يعني بين الزوجين، هل هذا بتفريق القاضي أو بمجرد تمام اللعان؟ بمجرد تمام اللعان، لأن عبارة يقول إذا تم ثبتت الفرقة، ما قال ويفرق الحاكم بينهما. إذن بمجرد إتمام اللعان تثبت شرعا حكما شرعيا الفرقة بين الزوجين. وهذه الفرقة كما ذكر ابن القيم حكمها حكم الفسخ، يعني كأن النكاح بينهما انفسخ فليس فيها رجعة. الأثر الثالث قال بتحريم مؤبد. بمعنى أنه لو أراد الزوجان المتلاعنان أن يعقد عقدا جديدا فلا يجوز. الذي ثبت بينهما فرقة بتحريم مؤبد، تحرم عليه ويحرم عليها تحريما مؤبدا، وهذا هو الأثر الثالث. قال الشارح ولو لم يفرق الحاكم بينهما، لأن تقدم أن الفرقة تثبت بمجرد إتمام اللعان، ودليل ذلك الأحاديث المتقدمة. إذا الحديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبيل لك عليها، فظاهره أن الفرقة بنفس اللعان. هناك أثر رابع لم يذكره المصنف، وهو قد يكون مطلوبا للزوج، وهو نفي الولد. هل ينتفي الولد بإتمام اللعان؟ صاحب الزاد لم يذكر هذه المسألة، لكن الشارح رحمه الله أضافها عند ذكر الآثار. قال الشارح وينتفي الولد إن ذكر في اللعان صريحا أو تضمنا. إذن هذا الأثر الرابع وهو انتفاء الولد منه بألا يلحق الملاعن، لكن هذا مشروط بأن يذكر نفي الولد في اللعان إما صريحا أو تضمنا. مثال الصريح، مثلوا للصريح، قالوا كان يقول أشهد بالله لقد زنت وما هذا ولدي، أو وليس هذا ولدا لي. هذا نفي للولد ذكر في اللعان صريحا. تضمنا قالوا كقوله أشهد بالله لقد زنت في طهر لم أصبها فيه واعتزلتها حتى ولدت، هذا يتضمن نفي الولد، لأنها إذا كانت زنت في طهر لم يجامعها فيه واعتزلها حتى ولدت، فهذا يتضمن أن الولد من غير مائه، فهذا نفي للولد ضمنا. أما إذا لم يذكر الولد في اللعان لا صريحا ولا ضمنا، فإنه حتى لو تم اللعان فإن الولد لا ينتفي عنه، لا ينتفي عنه. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.